بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ الظرف. زمن ومكان. نعم، زمن ومكان. ما هو تعريف الظرف؟ والاسم المنصوب واسم الزمن المنصوب. اسم زمن ومكان. نعم. المنصوب بالتقدير فيه. نعم، بالتقدير فيه. أحسنت. Donne un exemple d'un ظرف زمان. اليوم. إذا جاء بمعنى في. Et un exemple de اسم المكان. تحت. طيب، ندخل الآن في الخامس من المنصوبات. أخذنا أولاً المفعول به، ثم أخذنا المفعول المطلق، ثم أخذنا الظرف. لا، في شيء قبل الظرف. إلا الظرف. أكيد نعم، الظرف لا قسم من صعوبة الكلام. دو ظرف. مكان وزمان، صافي 4. لا سانكيام من الأسماء من المنصوبات الحال. نرابل لو حال. قال المصنف رحمه الله تعالى في الأجرمية: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب والمفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. راس الحال. نقرأ الحال. أي بريسبيكين شيء دون الشرح. قال الحال تعريفه، نعيد لجد ضمت نغبت، والاسم المنصوب المفسر لمن استبهم من الهيئات. Donc c'est le ism mansoub qui vient clarifier ce qui a été rendu vague parmi les aspects. Comment? Aïwa, le comment. Le comment qui est vague, qui n'est pas clarifié, le hal vient pour le préciser, expliquer. Le comment lors d'une action. Et là, dans le ta'arif, le deuxième, il a dit « bimastab bahama ». Et dans le mot, il a dit « inbahama ». لأن في الحقيقة إن باهما هذا الفعل لا يوجد. هذا الفعل لا يوجد. إن باهما الصحيح هو استبهما. قال الذي إن باهما لا بلوجي استبهما لي سكي سبري سلو وزن إن فعلا من السوفيرب لا إن باهما لإستبه سكي إكزيس إستبهما. Ou il n'existe pas, ou plutôt, peut-être ce wasna est plus approprié. L'exemple qu'il donne, Ja'a Zaydun Rakiba, wa Rakibtu al-Farasa Musrajan, comme dans le matin. Pourquoi Ja'a Zaydun Rakiba? Ma ma'na hada? Ja'a Zaydun, wa hayatuhu Rakib. Zaydun il est venu, et comment il est venu? De quelle façon il est venu? En fauchant une monture. Donc ça t'explique son hal, sa situation lors de sa venue, comment il était. وَرَكِبْتُ الْفَرَسَ مُسْرَجَ. J'ai enfourché le cheval, يعني sur la selle, on dirait comme ça, à quel les fourchons. Je sais pas si... يعني معنات, t'es arrivé sur un cheval alors qu'il était scellé et t'étais dessus, quoi. Donc il l'explique. T'as décrit de quelle façon tu as appliqué cette action. قال إعرابه راكبا. راكبا, c'est quoi son إعراب? أولا جاء في الماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل. تمام. وراكبا هذا حال, هذا هو الشاهد. مثل الشاهد لا. Donc c'est حال منصوب وعربة النص به الفتحة الظاهرة على آخره. وكدي حال بينت هيئة زيد حين جاء. سو حال est venu clarifier de quelle façon زيد il est venu. Sous quel aspect, sous comment. وكذلك مسرجة حال بينت هيئة الفرس حين ركبته. أيوة c'est plus ça en fait. En fait dans l'exemple je corrige ركبت الفرس مسرجا. En fait مسرجا ça vient au فرس, ça vient pas à toi. En fait, c'est bien comme j'avais dit un peu, scellé. Le cheval, il est scellé. Je ne sais pas si ça se dit scellé pour dire que tu as une selle. Je connais scellé, une chose qui est fermée, qui est finie. Bouclé scellé. Je crois que ça veut dire ça maintenant, en fait, scellé. Ah ? Scellé, je crois que ça veut dire fermé, ça veut dire saut. Pardon, un truc qui est sous-scellé, c'est un truc qui est, c'est un dossier qui est fermé, qui est. Je pense que ça dit, le cheval, il est scellé. Hein. Allah alam. Ça, en tout cas, AMG, t'as compris le marana. C'est le plus important. Que tu es venu et le cheval avait sa selle. Et toi, tu étais dessus. Allez. Maintenant, il va t'aider à savoir kif tafham el hel. علامات النديس كتير كوبون الحيل كم اللي بصل هذا السلي صحة وقوعه في جواب كيف أبدا الحيل تشوف كوبون كم هو إله c'est qui tomberait de façon appropriée pour une question qui te dirait كيف comment تقول كيف جاء زيد تقول جاء زيد راكبا كيف سلين ركبت الفرس تقول ركبت الفرس مسرجا فهمت هذا مثاله من القرآن الكريم قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا كلما تكريف الشاهد هنا ضعيفا خلق هذا في الماضي مغير الصيغة مبني على فتح لا محل له من الإعراب الإنسان نائب فاعل مرفوع ورمة نصب رفع الضمة الظاهرة على آخره والضعيفة حال منصوب ورمة نصبه الفتحة وقول الله وقوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا celui qui a fait descendre sur vous le kitab détaillé regarde par exemple le verset qu'on a pris avant وقوله كل إنسان ضعيفة on peut dire كيف خلق الإنسان؟ تقول خلق ضعيفا. لا لبيرسي. كيف أنزل الكتاب إليكم؟ أنزل إليكم كتاب مفصلا. لا سول منوت لا. لا يسول منوت لا. إلى إلى كم ولا الحل نكرة. Non, mais c'est chelou, tu vas le voir. C'est chelou, c'est ce qui vient d'Akira. S'il avait dit, وَالَّذِي نَزَلَ لَيْكُمْ كِتَابْ أَلْمُفَصَّلَهُ لَمْ صَلَتَ نَعْتَ Et là, il est venu d'Akira. C'est parmi ces sifats du na' du hal, ce qui vient d'Akira, tu vas le voir, inshallah. وَقَوْلُهُ تَعَلَى إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا Donc c'est vers lui que votre retour à tous. جَمِيعًا là, pourquoi c'est pas un tawkid? C'est Ajma, tout simplement. Ah, d'accord, c'est pour ça. Nah. Ah, c'est... Et au pire, on dit qu'il y aurait une petite baisse pour toi. Jami'an, il aurait été tawkid de quoi? Du domir kum. Il est marji'ukum jami'an. D'accord? Jami'an, il est mansoub. Marji'ukum, c'est un domir. Le mutada, c'est marji'u. Fakat. C'est marji'u, le mutada. Il est mudaf. Et le kum, ça aurait été mudaf ilayhi. Majrour. Donc, c'est un mahal jar. Donc, jami'an, il n'aurait pas pu être mansoub. Il aurait été majrour, kazalik. Hamdada? Taïb. Wa mithaluhu min sunnati, qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuhsharu an-nasu yawm al-qiyama, hufatan, ghuratan, ghurlan. Que les gens seront à. Ressuscité Yom El Qiyama, dans le sens qu'ils seront rassemblés, pieds nus, nus et incirconcis. Donc là, كفاتاً غراتاً وغرلاً كل واحد منها حال منصوب. تصدح حال كانك تقول كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ تقول حفاتاً. حفاس الجمد حافي لا مارشي بيينو. وغراتاً c'est le jam de harin qui veut dire nu. Et ghuran, c'est le jam de aghar qui veut dire incirconcis. C'est le axe de martoun. طيب ما يعلب يحشر الناس يوم القيامة. في ما يعلب يحشر فعل مضارع مغير السيرة مرفوع علامة رفعه نعم صحيح مرفوع علامة رفعه ضمة ضمة على آخره نعم الناس نائب الفاعل مرفوع بالفعل مرفوع بالفعل نعم علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره يوم نعم يوم يوم القيامة أحسن هذا الذي كنت أريد في الوسط مركز نعم يوم لا سنة ظرف أي في يوم القيامة تمام ظرف زمن ظرف زمن منصوب نعم وعلامة النصب النصب الفتحة ومضاف ومضاف قيامة يوم مضاف إليه أحسنت وديك سيكو يوم ظرف زمن ويوم القيامة سيوم فقط قيامة سي مضاف إليه القيامة سي مضاف إليه ثم قال شروط الحال وشروط صاحبها car le حال لدي شروط et le حال revient à la chose donc je décris le hayat et ce Sahib, on appelle Sahib al-Hal, il a également des shurut. Le Hal ne vient pas de n'importe quoi. Il ne vient pas n'importe comment. Qala al-Musannifu. Wa la yakunu al-Hal ila nakira. Wa la yakunu ila ba'd tamam al-kalam. Wa la yakunu sahibuha ila ma'arifa. Que le Hal ne vient que nakira. Qui ne vient qu'après que la phrase soit complète. Et que le Sahib du Hal, lui, et tout en ma'arifa. قال في شرح ثم شرع المصنف في ذكر بعض شروط الحال وذكر شرطين كلاسيتي دو شرط وحال احدها واحدهما ان يكون نكرا كسو نكرا اولا فاذا قلت جاء زيد المسرور لا يصح ان يكون مسرور حالا لانه معرفه وانما يصح اذا قلت جاء زيد مسرورا فهمت هذا؟ جاء زيد المسرور لا المسرور فبا دير جاء زيد المسرورة تبقى الدغوة صوت النعت ودون توا دي جاء زيد المسرور منصوب مرفوع دونك لا الحال يبين كو نكرة جاء زيد مسرورا تمام ثاني دوزيام كونديسيون ان يكون بعد تمام الكلام كو لا فراس كومبليت ما معنى تمام الكلام؟ مثلا أن المبتدأ أخذ خبره مثلا المبتدأ أي تي كومبليتي دو خبر الفعل أخذ فاعله chaque chose qui a besoin d'une autre chose il a pris son partenaire l'exemple qu'il donne إذا قلت زيد مسرورا لا يصح أن يكون مسرورا حالا لماذا؟ زيد مسرورا on n'a pas de خبر donc la phrase là elle est pas complète لأنه قبل تمام الكلام تبقى فني لفغز إنما يصح إذا قلت جاء زيد مسرورا مثلا يعني لا زيد سواء تنفي فاعل أو تبقى فيها مبتدا تبقى دي مثلا زيد قائم مسرورا أو تبقى دي جاء زيد مسرورا فأبيت لي دو فأبيت مبتدا ولا يزن فلون فيها فاعل Donc ça, c'est les chouroutes du hel bidatiha, le hel en lui-même. Amma sahibul hel, fa zakara lahu shartan wahidan. Un seul shart. Wa huwa annahu la yakunu illa ma'rifatan, fa la yasah an taqul ja'a rajulun masrura. Sahib du hel, c'est peut-être que ma'rifa. Donc tu ne peux pas dire un salen, ja'a rajulun masrouran. Pourquoi? Car rajulun nakira. Fahada mamnoua. Hada mamnoua. Kale wal hel la yati ila min ma'rifat. Fahidhe kulta ja'a rajulun masrouran sahha. Ja'a rajulun masrouran sahha. Donc là, maintenant, des fois, le hel, qu'il y a-t-il min hachem khtarifa. L'exemple qu'on a pris dans le matin au début. Rakibtu, ja'a zaydun rakiban. Ja'a zaydun rakiban. Zaydun est venu en monture. Aina al hel? Rakiban. Aina sahibu al hel? Rakiban. Aina sahibu al hel? Zaydun. Donc là, le hal est venu du quoi? Du fa'il. Rakibtu al-farasa musrajan. Aina al-hal? Musrajan. Aina sahib al-hal? Farasa. Farasa. Farasa, c'est quoi son arabe là? Maful bihi. Le hal est venu d'où? De maful bihi. Le hal peut venir du mubtada. Comme on a dit, zaydun qa'imun masruran, mathalan. Donc à toi de trouver où sahib al-hal. Et le hel le suit dans son genre et dans son nombre. Lisez qu'un sahib al hel jam'an, ça s'akoun al hel jam'an. Ça t'akoul ja'a rijalu rakibina. Ja'a rijalu rakibina. Rakibina, pourquoi il est le pluriel rakibina? Il vient de rijal. Ja'a rajulan rakibain. Et des fois, il peut venir du fa'il et du maf'oul ensemble. Un exemple. J'ai un autre exemple que le maf'oul. Mais ça veut dire cool. Jittu ma'a. Abdillah Rakibayn. Rakibayn, il y a qui là? Jittu Anna ou Abdullah. Là, à ce moment, je n'ai pas d'exemple avec le mafoul, mais il y en a. Il peut venir des fois des deux ensemble. Ou tu peux dire, mathalan, Darabtu al-walada qa'imayn. C'est-à-dire, j'ai frappé l'enfant, c'est debout moi et lui aussi. Un exemple. Donc à toi de trouver le hel d'où il vient. Jat al mar'a, mathalan. Jat al mar'a mutahajjiba. Jat al mar'a mutahajjibatan. Mar'a, là, le fa'il. Mutahajjibatan, hal. Où est le sahib al hal? Ouna? Al mar'a. Al mar'a. وجاءت النساء متحجبات جاءت النساء متحجبات لا il va être quoi le hal il va suivre son sahib dans le pluriel ou dans le genre لو قلت مثلا رأيت المرأة متحجبة رأيت المرأة متحجبة متحجبة يعني هكي المرأة متحجبة رأيت المرأة متحجبة المرأة أيوة للي منصوب علامة النصب الفتحة يعني هكي المرأة فاتوة Hein? Quoi, tu te. T'as un hijab? T'as un hijab, hein, t'as? Tu portes un hijab? Hein? Non, moi je parlais de toi là. طيب فهمت هذا الحل الحل سهل لكن attention ركز bien car غدا ان شاء الله سناخذ تمييز والتمييز يشبه الحل وقد يشبه مفعول به كذلك التمييز يحتاج الى التمييز كما يقال مفهوم كيكو التمارين pour le hal يقول عين الحل وصاحبها في الآية التالية. Toi, tu as trouvé le hal et son sahib. يومئذٍ يصدر الناس أشتاتا. أشتاتا. حل وصاحب الحل الناس. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Il est où Sahib al-Hal? Il est où Sahib al-Hal? De Mukhlisin. Il est où? Ça, elle regarde les éléments. Mukhlisin, comment il est? C'est un Mufrar, c'est un Jam, c'est un Muthanna? C'est un Jam. Waouh Jama'a. Wahunafa. Wahunafa. Non, tu l'as pas, c'est moi qui te le rajoute. Hunafa. C'est quoi son i'rab? Wa ma umiru ila liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Hal. Hal min madha? Min mukhlisin. Mukhlisin, mukhlisin il est nakira. T'as fait une gaffe. Et mukhlisin c'est un hal. Comment le hal vient à hal? Je connais pas, c'est pas possible parce que le hal vient à nakira et le sahib du hal n'est peut-être que ma'rifa. Donc t'as pas un hal qui vient à hal. نفسه ايوه c'est le même صاحب tu peux avoir deux hal plusieurs hal pour un seul صاحب ça ne t'écoule dit tout مثلا صديعا راكبا و مثلا غضبا c'est une vite en monture et en colère tu peux avoir plusieurs hal pour un même صاحب du coup tu peux avoir plusieurs صاحب pour un même hal mais lui va être جام تويل كل جاء زيدون وعمر وعمر وابو بكر ومثلا وزيد راكبين تناس افعل et tous les autres c'est quoi des معطوف راكبين c'est le hal de tout cela كيف جاءوا جاءوا راكبين فهمت هذا طيب وينقلبوا الى اهله مسرورا مسرور حال احسنت اين صاحبه مستتير احسنت دم المستتير ينقلب طيب اعرب قوله تعالى وتركوك قائما وتركوك قائما تركوك فعل ترك في الماضي ماضي مبني على الفتح مبني على الضم مبني على الضم بارك الله فيك مبني على الضم لا محل له من الاعراب ايوه باب الجماعه فاعل لضمير متصل نعم ضمير متصل مبني على السكون فاعل في محل رفع فاعل في محل رفع فاعل ك مفعول به نعم لا تجي بقى كما ضمير ضمير متصل مبني على عندي متصل متصل كما متصل متصل مبني على على ك فتحه يعني على الفتحه الفتح يقال بمني على الفتح مفعول به مفعول به في في في محل نصب مفرون به أيوة قائمة قائمة حال حال منصوب منصوب ب ترك للجمع الجمع قائمة أين صاحبه صاحبه تركك أين صاحب الحال مو موجود هو جماعة قائمة ما قال قائمين كاف هذا ركز تا دي زانديس كي تو ديز سي كوا تو فوك لو حال لي مفرد تو شيرش ان صاحب كي مفرد الي ماسكولين تو شيرش ان صاحب كي ماسكولين اي ميم لو سونس لا فراز اي كلير اي تو ليسي دبو تو سونتي وتلاكو كا قائمين سافيتي او وطلقوك قائمين يتون لسي لك زيتي دبو نعم الحال قد يتي جملة وقد يتي بعض واو يسون بغا سان ان شاء الله بغا الكتاب الحال سبت اون فراز سبت اون فراز تقول جاء زيد يضحك جاء زيد يضحك معنى جاء زيد ضاحكا اسم فراز جمع فعلية يضحكو هو لا فراز في محل نصب حال et tu peux dire également بعض الواو il y a un واو qui s'appelle واو الحال جاء زيدون وهو يضحكو alors qu'il rigolait فهمت هذه امثله اخرى في الحال هذا ان شاء الله في المتممه اذا الله يسر لنا بدراسته مفهوم هذا فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.